قال على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهت. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس واكثر المفسرين السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفيه هذا الارتفاع الى الله عز وجل. والقول الثاني ان الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والى هذا ذهب ابن كثير في تفسير سوره البقره والبغوي في تفسير سوره فصلت. قال ابن كثير اي قصد الى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والاقبال لانه عزي بالى هذا كانها اوجب حتى يظهر الفرق بين استوى الى السماء استوى على الارض. وقال البغوي اي عمد الى خلق السماء. وهذا القول ليس فرقا للكلام عن ظاهره، وذلك لان الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغايه والانتهاء فانتقل الى معنى يناسب الحرف المقترن به. الا ترى الى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لان الفعل يشرب اقترن بالباب فانتقل الى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلزئم الكلام. المثال الخامس والسادس. أقف إلى المبارك العظيم الله لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا على كل حال هذا الكلام اللي أقول فيه كفاية وفيه جواب، والمناجعون والمخالفون وأهل الأهواء والمتعصبون يعني يتبعون السبق بل يتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، كثير من الكلام الشيء الذي لهم فيه شبهة ويمكن أن يعني يكون مؤيدا، وهم ينسبون إلى الإمام أحمد أو غيره أنه تأول بعض النصوص، وإذا تأول بعض النصوص جدنا أن نتأول ما سواه. والشيخ أجاب بما أجاب به ابن تيمية رحمه الله، فهذا اليوم تمد من كلام الشيخ رحمه الله، فمن دعوة على الإمام أحمد منه ما ينسى، ومنه ما لا يصح أن يسمى تأويلا، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بدليل. هذا التأويل الصحيح. فإذا كان التأويل مبنيا على حجة لم يكن ملموما ولا ممنوعا فهذا يتوقف تأويل، تحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. قد يكون الدليل كما قال الشيخ قد يكون متصل في نفس الكلام من المعوضة في الأثر الحجر الأسود يمينه. وذكر ابن تيمية حديث آخر في التدمورية وهو قوله في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني. يقول بعض الغالطين إن هذا الحديث يجب تأويله، لأن الله يمتنع أن يحتاج إلى الإطعام ويمتنع أن يمرض. الحديث ضروري لابد من تأويله. فظاهر الحديث معنى باطل. أجبت السلام عن هذا لأنه مو صحيح، لأن الحديث ليس هكذا مكتوب. الحديث مفسر واضح ما فيه أي إشكال. فإن الحديث فيه أبدي مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدت لي عيدا. فجعل مرضه مرضه، جعل مرض العبد مرض لله، تعظيما لشأن ذلك العبد يعني وتأكيد لحقه وعيادته. وهذا الثاني عبد الجعد فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول بل جاء عبدي فلان فلم أطعمته لوجدت ذلك. يقول الشيخ فلم يبقى في الحديث ما يحتاج إلى تأويل، بل الحديث مفسر واضح. ومن زعم أن ظاهر الحديث أن الله يدعوه فهو مبطل، فمن قال إن ظاهر قوله تعالى فويل للمصلين وعيد المصلين، فويل للمصلين يقول هذه الآية ظاهرها تهديد ووعيد المصلين، والآية ليست هذه الآية موصولة. موصولة الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهم. فصل الآية ويرتفع وتبتمع الشبه ويزول. نعم.